أما مسألة النكتان عاد يكون هذا ينظر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أن ينظر للقراء، أن ينظر للقراء. شبهة قد يكون عدو له ويدخله بيته، يغصبه على يدخل بيته ويقتله. احنا احنا كلام على من وجد رجلا على امرأة فقتله وهو عليه، هو ما متحرك، هو يقول مثلا امرأتي لا تحرك، خلي الحكومة والدولة تأتي وتشاهد عليك، عرفت؟ لكن إذا قتله في غير هذه المسألة، مثل الإنسان دخل على شخص وصال عليه، أراد يقتله وأراد أهله ودافع عن نفسه وقتله، لو كنت لا تطيع ويقال قتله كامت الزوجة، نعم، كل هذا تقوم قد تخشى على زوجة وتقول قمت عليه خطر. المهم ما علينا من الملابسات، الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله، وربما يقتله ولا يعلم بذلك أحد، ويأخذ يده ولا يدرى عنه، صلى عليه وكذلك أصله فتنه ولا يدرى عنه. إنما مساكن غير هذه، لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصا أو يريد أهلك وتتابعه بالتي أحسن وأباء، إذا أرد أن أعرض الشر والفساد فإنه لا يقتل به صاحب البيت، ولا يمكن العمل إلا على ما قاله الشيخ، ما يمكن العمل، واحتمال أنه يجيبه ويدخل بيته هذه تناف القليلة اللي ذكر الشيخ. الشيخ إذا زنت عده نصف عليها إذا كانت مرة هذا يكونها مرة، احنا قلنا ينظر للمصلحة في هذا، المصالح تختلف. ها؟ إذا ثابت سأل عن هذا الوصف. إذا ثابت بارك الله فيك ونصحها وثابت، وهذا تقع كثيرا، فهذا ما ينبغي انه يفشي سرها او ينشر عارها. وأيضا هل يبلغها او لا ينظر لقرائن؟ قد تكون ام اولاد يحصل بالتفرق مفاسد، واذا ثابت الله وصانها كثير من النساء تكون قد حصل عليها مخزونة في أول عمرها أو ما شابه ذلك. وظهرت أن حديث من لا تهد بيد لامس مفهم الموضوع، هذا هو ذا إنها ما فيها تهد من علاجه، هنا أمر بكثير. قال المؤلف: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع ألبى للسببية، ما يحرم بالنسب مثلها ألبى للسببية. وقوله ما باعتبار الجنس، يعني الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاع، يحرم نظيرها من الرضاع. عرفنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبع، فنظيرهن من الرضاع سبع: أمك من الرضاع وإن علت، بنتك من الرضاع وإن نزلت، أختك من الرضاع مطلقا، بعد بنت أختك وإن نزلت، بنت أخيك وإن نزلت، العمة وإن علت، الخالة وإن علت. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. نقول يا جماعة هذا معنى الحديث أولدته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواياتنا: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. نعم. طيب، وهل الرضاع يحرم به ما يحرم بالصهر أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، وسيأتي إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة، وهم فروع الزوج وإن علوا، وغسوله وإن نزلوا، وأصول الزوجة وإن علت وإن علوا، وفروعها وإن نزلوا بشرط الدخول في المسألة الأخيرة. هؤلاء المحرمات المصاهرة، وسيأتي إن شاء الله أتكلم عليها. إنما العلماء اختلفوا هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة على قولين، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة. فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك، أم زوجتك من الرضاع حرام عليك، فأم زوجتك من النسب، فأم زوجتك من النسب. وش أم زوجتك من أربعة عبد الله؟ التي أربعة زوجتك هي زين، حرام عليك كما أن التي ولدت زوجتك حرام عليك. بنت زوجتك من الرضاع من زوج غيرك، أما كان من الرضاع من بنت فهي بنتك، لكن بنتك بنت زوجتك من الرضاع من زوج سابق أو لا حرام عليك ولا حرام عليك كبنتها من النسل. هذا رأي جمهور أهل العلم، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية خالف في ذلك وقال إن المصاهرة لا تأثير للرضاع فيها. الحمد لله والصلاة والسلام.